مرت بالأمة أحداث يعني في شعبان، فمثلا في شهر شعبان كان انشقاق القمر كما قال المؤرخون وأهل السير، نعم وأن كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقه، فأراهم القمر شقين بينهما حراء، ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا سحركم محمد. وقال تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فرض صوم رمضان في شعبان يوم الاثنين في الثاني من شعبان كما قال أهل التاريخ الإسلامي في العام الثاني من الهجرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة في شعبان. غزوة بني المصطلق كانت في شعبان. غزوة تبوك كانت في شعبان. طبعا في غير السيرة يعني في العاشر من شعبان سنة 418 قام الإمام المجاهد الكبير محمود الغزنوي محمود ابن سبكتكين رحمه الله بغزو الهند، وكسر الصنم الأعظم عندهم مسمى سومنات، وكانوا يفدون إليه من كل فج عميق. الهندوس يزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجساد تجتمع عنده، فنسف هذه العقيدة الباطلة. طبعا سقط بيت المقدس في يد الصليبيين في ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 492 كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قال أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس، وكانوا في نحو من ألف ألف مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من 60,000 قتيل من المسلمين، وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا. في 4 شعبان 582 بدأت صلاة المسلمين في المسجد الأقصى بعد تطهيره من الفرنجة على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. شوف يعني وقفت الصلاة في شعبان وعادت الصلاة في شعبان، وطبعا أحداث كثيرة يعني مرت بالأمة. أما بالنسبة لموضوع البدع فهذا موضوع مهم جدا، ولعلنا يعني نجمل فيه خلاصة سريعة. بعض الناس يعتقدون في ليلة نصف شعبان اعتقادات باطلة. وقد وردت بعض الأحاديث إن الله يطلع في ليلة نصف شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والذي عليه جمهور أهل الحديث أنه لا يصح في ليلة نصف شعبان حديث، كما قال ابن رجب الحنبلي وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحها ابن حبان بعضها، طبعا معاصرين مثل حسن الشيخ الألباني أيضا بعضها، لكن هذا النزول وقضية أن يغفر إلا للمشرك والمشاحن ما يدل على إحداث أي عبادة زائدة عن بقية الأيام. يعني واحد ما كان يقوم الليل يروح يقوم الليلة هذه بالذات؟ لا، ليس كذلك. نهارها 15 يصام على أنه من أيام البيض، أو لو صار اثنين ولا خميس يصام، لكن يجي واحد ما يصوم أبدا ويجي على هذا اليوم يقول أنا أعتقد فضل معين في يوم النصف من شعبان، لا. فكون يعني الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في كل ليلة، إذا كان في زيادة مغفرة في هذه الليلة، أو إنه يعني واحد مثلا إذا متشاحن مع أحد يروح يتصالح معه مثلا، أما إحداث عبادات في هذا لا. ولهذا لما سئل عبد الله مبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف شعبان قال السائل يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة كما رواه عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة. وقال الشيخ باز رحمه الله كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها، وهي ليلة ليس لها خصوصية، لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف، فلا يجوز أن تخص بشيء، هذا هو الصواب. بعض الناس يحتفلون بليلة النصف من شعبان سواء بالاجتماع والقصائد والمدائح، يعمل مولد ويسوي أكل ويعزم الناس عليه. يقول ابن وضاح عن زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقضية إحياء هذه الليلة يسمونها صلاة الألفية أو صلاة البراءة أو صلاة 14 ركعة أو صلاة 6 ركعات كله باطل. يعني اخترعوا صلاة خاصة لهذه الليلة وعبادات خاصة بها. وقال النووي الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان قال النووي بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. وقال الطرطوشي أخبرنا الطرطوشي رحمه الله أخبرني المقدسي قال لم يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة نصف شعبان، فحدث في سنة 48 و400 أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل كبر الإحرام، ثم انضاف ثالث ورابع، فما ختم إلا وجماعة كثيرة. ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وانتشرت مسألة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، واستقرت سنة إلى يومنا هذا. هو يقول رحمه الله: إذن هكذا تنشأ البدع. وكذلك تخصيص صلاة عشاء ليلة نصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بعض السور المعينة كذلك لا أصل لها، أو إن واحد يقصد التصدق ليلة نصف من شعبان عن أرواح الموتى، وبعضهم يعتقد أن ليلة نصف من شعبان يعني مثل ليلة القدر في الفضل، يعني وصلت إلى هذه الدرجة. فإذا نسأل الله تعالى أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيي